السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا فضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن أعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. وبعد أن أنهانا الله تبارك وتعالى من الدليل الثاني وهو السنة، ننتقل إلى الدليل الثالث المجمع عليه وهو الإجماع. هو الإجماع. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. الإجماع لغة هو العزم والاتفاق. قال تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم واتفقوا. أما في اصطلاح أهل الأصول، هو اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حكم شرعي. اصطلاحا أرحمك الله، اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فقوله اتفاق مجتهد الأمة، فخرج من ذلك ما لو خالف واحد من مجتهد الأمة، لو خالف واحد لا يعد هذا إجماعا. قال اتفاق مجتهدي الأمة، فخرج من ذلك العوام والمقلدون، فليس لوفاقهم ولا لاختلافهم اعتبار. فخرج من ذلك العوام والمقلدون فليس لوفاقهم أو لاختلافهم اعتبار. وهذا يبين لك أن ما يسمون بالصفوة، سواء كانوا أطباء، مهندسين، رواد فضاء، وزراء، مديرين أو مدراء، أو دكاترة جامعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء ليس لهم اعتبار في اتفاقهم أو في اختلافه. فالاعتبار في لمن اعتبر الله قوله. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا اعتبار لقول غير قوله. فلو جاء أعلى الناس منصبا من منصب الدنيا يوم القيامة يقول: أنا لم أشهد يا رب، يقول: قولك غير معتبر. اعتبارك إن كنت موافقا لهؤلاء، وإلا فليس لك اعتبار. قال اتفاق مجتهدي الأمة، فخرج بذلك اتفاق مجتهدي الأمة التي قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمن مناقب هذه الأمة المرحومة أن إجماعهم معصوم، أن إجماعهم معصوم بخلاف الأمم السابقة. ولو اتفقت الأمم السابقة على الأمر، هل يعد هذا إجماعا؟ لا يعد إجماعا. فلقد اتفقوا يوم اليهود، اتفقت اليهود على يوم السبت وأخطأوا، واتفقت النصارى على يوم الأحد وأخطأوا، وهدى الله تبارك وتعالى أهل الإسلام إلى يوم الجمعة، والحديث في الصحيح. اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بذلك اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لو اتفقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعد إجماعا؟ لماذا؟ لأن العبرة هنا لا بإجماعهم، بل بإقرار النبي لهم، فهذا يسمى إقرار لا إجماع. هذا يسمى إقرار من رسول الله سنة تقريرية لا إجماعا، وله في ذلك حكم المرفوع. اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حكم شرعي، فخرج بذلك ما لو اتفقوا على حكم عقلي أو عادي. فهذا الاتفاق، يعني الأحكام العقلية والعادية والطبية والهندسية ونحو ذلك، لم يدخل له في مباحث الأصوليين. يعني احنا حتى لو اتفقوا في الهندسة على أن المثلث متساوي أضلاع مثلا، أو المثلث مجموع زواياه 180 درجة، أو أيا كانت الدرجات يعني التي يذكرونها، نقول هذا إيه؟ هذا الإجماع ليس له عندنا، ليس هذا إجماع عندنا. يعني هذا ليس مبحث الأصوليين. يبحثون في الإجماع على مسألة أصولية، مسألة شرعية، مسألة شرعية وحكم شرعي. والسؤال الذي يبحثه الأصولي أول ما يبحث، هل إجماع يحتج به أو لا؟ هل إجماع حجة أو لا؟ يعني هل الإجماع الذي عرفناه هذا التعريف يعتبر دليل يستدل به ويحتج به أو لا؟ الجواب نعم، والأدلة على ذلك أدلة. فمن القرآن قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو محل الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين ماذا يفعل به؟ قال: نوله ما تولى ونصله جهنم. فدل ذلك على أن اتباع غير سبيل المؤمنين منهي عنه أو مأمور به؟ منهي عنه. إذن فاتباع سبيل المؤمنين مأمور به، وسبيل المؤمنين هو الإجماع، فدل ذلك على أن إجماعهم حجة، ومخالفته يترتب عليها العقاب، ومخالفته يترتب عليها العقاب. ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لكن هذه الآية يعترض عليها بأن هذا العقاب ما كان على مخالفة سبيل المؤمنين، بل كان على مخالفة سيد الأولين. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمسألة على الأمرين معا، لا على مخالفة سبيل المؤمنين. لكن قد يقال أنها وضعت وترتب عليها الإيه؟ العقوبة. لكن كما قلت، هذا حديث، هذه الآية فيها أخذ ورد في الاستدلال، لذلك بعض أهل العلم ربما لا يذكرها في الاستدلال. ومن هذه الأدلة قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وجه الدلالة أن الشهادة لا تقبل إلا من عدل، لا تقبل إلا من عدل. فهذه الأمة عدلها رب العالمين فوق سبع سموات، وهذه الشهادة لا تكون على الأقوال فقط، بل هذه الشهادة تشمل الشهادة على أعمالهم وأحكام هذه الأعمال، والشهيد قوله مقبول. وهذا يستوجب صون هذه الأمة على الخطأ عن الخطأ فيما اتفقوا فيه. الشهادة تكون شهداء على الناس، تكون شهداء على الناس في إيه؟ في أقوالهم، في أعمالهم، في الحكم على أعمالهم. الجواب نعم. وهل قولنا مقبول أو غير مقبول؟ الشهيد قوله مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. الذي نصبنا شهداء هو رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، فقولنا مقبول أو غير مقبول. فدل ذلك أو استوجب ذلك أن يكون اتفاق هذه الأمة مصان عن الخطأ والزلل، ويكون إجماعهم حجة لا شك فيها. كذلك من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وجه الدلالة من هذه الآية مفهوم مخالفة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن لم تتنازعوا فلستم بحاجة إلى أن تردوه إلى الله والرسول، لأن إجماعكم حجة، لأن إجماعكم حجة. يعني لماذا إن اتفقتم لا تردوه؟ فدل ذلك على أن اتفاقكم اتفاق على الصواب، اتفاق على الصواب. فدل ذلك على أن هذا الاتفاق وهذا الإجماع حجة تكفي. كذلك من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وهذا نص في المسألة، والحديث رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، وروى ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أجار أمتي، يعني حمى أمتي، عصم أمتي من أن تجتمع، أو أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. وهذه الحديث صراحة لا يخلو إسنادها من مقال، وإن صححها جمع من أهل العلم بتعدد الطرق والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن أصرح ما يستدل به على حجية الإجماع في نظري والله أعلى وأعلم ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ولمسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أنه لا يخلو الزمان من طائفة تقول بالحق. فإن اتفقت الأمة في وقت من الأوقات على قول من الأقوال لازم أن تقوم فيهم هذه الطائفة، فدل ذلك على أن إجماعهم حجة، لأنه إظهار لهذه الطائفة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا يخلو منها زمان، وأنها على الحق منصورة ظاهرة والله أعلى وأعلم. فصار إجماع الأمة حجة لأنها حوت تلك الطائفة والله أعلى وأعلم. وهذا صراحة من أظهر الأدلة، إن لم يكن أظهر الأدلة في وجهة نظري والله أعلى وأعلم. بعد أن تعرفنا على أن الإجماع حجة، فهل للإجماع أنواع؟ الجواب نعم، هناك إجماع قطعي وهناك إجماع ظني. الإجماع القطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، وما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كأن تقول أجمعت الأمة على وجوب الصلاة. هل هذا محتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث ونظر واستقصاء، أو أن كل الناس يعرفون ذلك؟ كل الناس يعرفون ذلك. أجمعت الأمة على وجوب الصيام، أجمعت الأمة على وجوب الحج، أجمعت الأمة على حرمة الزنا، أجمعت الأمة على حرمة الربا. فهذا أمر أو هذا إجماع يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. وسمي هذا قطعيا لأنه مقطوع بثبوته، لا يظن أحد ولا يشك ولا يرتاب أدنى ريبة في وقوع هذا الإجماع. فسمي قطعي لأنه يقطع بثبوته. هل يظن أحد أن الأمة لن تجتمع على أن الصلاة واجبة؟ يقطع بثبوته، وأيضا يقطع بحكمه، يقطع بحكمه، يعني يقطع بوجوب العمل به، يقطع بوجوب العمل به. لذلك من أنكره أو خالفه وهو جاهل له، لذلك من أنكره أو خالفه وهو جاهل له فقد كفر، لأنه في هذه الساعة أنكر معلوما من الدين بالضرورة وهو جاهل له، لأنه قد يكون مثلا قريب العهد بالإسلام، مسلم جديد إلى غير ذلك. وإن كان هذا معلوم عند المسلمين بالضرورة، لكن هذا الرجل لم يكن يعلم مثلا حرمة الربا، أو أن هذا أصلا ربا، تفهمني؟ فقد كفر، لأنه أنكر معلوم من الدين بضرورة. كأن يقول رجل الصلاة ليست واجبة وهو جاهل. لا، أنا بنقول لحضرتك هو من أنكر هذا الإجماع أو خالفه وهو لا ناس أنا قلت هو جاهل، استغفر الله، وهو لا يجهل، إن كان جاهلا لا يكفر طبعا. من أنكر هذا الإجماع أو خالفه وهو ممن لا يجهله فخرج بذلك الجاهل، الجاهل لا يكفر طبعا. من أنكره أو خلفه هو ممن لا يجهل فقد كفر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. قد يقول قائل: ما فائدة نقل مثل هذا الإجماع؟ كان هذا إجماع أمر معروف معلوم من الدين بالضرورة، فما فائدة نقل هذا الإجماع؟ الجواب: أحيانا في مثل هذه المسائل تجد الدليل غير صريح، أحيانا في مثل هذه المسائل تجد الدليل غير صريح، فبالإجماع يخف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريد الإسلال به. يبقى أحيانا في هذه المسائل تجد الدليل غير صريح، فبالإجماع يخف عنك العناء ويعطيك الحكم مباشرة فيما تريد الاستدلال به. كذلك أيضا من هذه الفوائد في نقل مثل هذا الإجماع القطعي هو من باب تعاضد وتكاثر الأدلة، وإلا فلو وجد دليل على المسألة من الكتاب قد يقول القائل إذا ما فائدة نقل دليل من السنة طالما يكفينا الكتاب؟ يعني لو على هذا النسق لماذا تنقل إجماع في مثل هذه المسائل؟ أقول إذا فلماذا تنقل دليل من السنة مع أن عندك دليل من الإيه؟ يقول هذا من باب تعاضد وتوافق وتكاثر الأدلة. كذلك أيضا كلما كثرت الأدلة كثرت حجيتها وقويت قوة الاستدلال بها، إلى جانب أننا في هذه الأزمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خرج علينا من ينكر بالفعل مثل هذه الأمور، كمن مثلا خرج علينا وأنكر صلاة الظهر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وخرج علينا وأنكروا الحجاب، وكل هذه أمور مجمع عليها. فالإجماع يريح، الإجماع يريح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما النوع الثاني من الإجماع هو الإجماع الظني. ما هو الإجماع الظني؟ هو الإجماع الذي لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. ما معنى هذا؟ يعني يحتاج العالم في إثبات هذا الإجماع إلى تتبع أقوال الفقهاء وتقليب الكتب وتقليب المذاهب وتقليب أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فإن لم يجد مخالفا خرج وقال أجمعت الأمة على ذلك. قد يقول قائل فلماذا يا شيخ تسميه ظني؟ أقول لأنه ناتج عن عمل بشري فردي، فلربما يكون قد خفي عنه قول عالم وهو لا يدري، فربما يكون خفي عنه قول عالم وهو فأسميه ظني لاحتمالية وجود من خالف وهو لم يطلع عنه. وبالفعل كما في إجماعات ابن قدامة رضي الله عنه ورحمه يقول أجمعت الأمة ويكون هناك من إيه؟ من خالف. لكن هل هذا العالم كذب؟ نقول لا، لم يكذب، هذا العالم أخطأ، هو بحث وقلب المسائل ونظر يمنة ويسرة لكنه لم يطلع على هذا الخلاف. والكمال لله وحده سبحانه جل في علاه. وممن صنف في مراتب الإجماع ابن حزم، هذا من أقدم الكتب مراتب الإجماع لابن حزم، وكذلك إجماعات ابن عبد البر وإجماعات ابن قدامة، وتتبع ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إجماعات ابن حزم، وذكر أنه رحمه الله وقف على من خالف في إجماعات ابن حزم، في إجماعات ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة. طبعا وأقوى هذه إجماعات إجماعات ابن المنذر، وإن كان أيضا لا تخلو من من مخالف. إجماعات ابن المنذر هي أقوى الإجماعات، لكن وإن كانت أيضا لا تخلو من مخالف، لكن إجماعات ابن عبد البر وابن قدامة فيها ما فيها. وأضعف هذه الإجماعات بلا شك هي إجماعات النووي، وليست لأن ليس النووي ضعيف، لكن لأنه عندما يجمع غالبا ما يقول باتفاق أو بإجماع يقصد به إجماع من الشافعية، يقصد به إجماع الشافعية. المسألة التي تلي ذلك، هل إمكانية وقوع الإجماع حاصلة أو لا؟ هل إمكانية حصول الإجماع وقوع الإجماع حاصلة أو لا؟ هذه مسألة من أهمية بمكان، لأن هناك بعض العلماء من ينكر الإجماع، وأستدل بكلام الأحمد ما يدريك على الناس اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد كذب إلى غير ذلك. هذه المسألة نرد فيها الكلام ونبين ما الذي أوصل الله إليه سبحانه وتعالى. ذهب أحمد ومن وافقه رحمهم الله أن الإجماع المنعقد المنضبط الملزم ويكفر من خالفه بعد العلم به هو إجماع الصحابة في صدر الأمة لا غير. ذهب أحمد ومن وافقه من أهل العلم. على أن الإجماع المنعقد المنضبط الملزم يعني الملزم حكمه ويكفر من خالفه بعد العلم به هو إجماع الصحابة في صدر الأمة فقط. وقال رحمه الله: من زعم الإجماع فقد كذب. طبعا هذا يحمل على قوله لا تدري لعل الناس اختلفوا، وهذا يدل يعني كلام فائدة جانبية يعني، وهذا يدل على أن أحمد لا يرى أن الخروج على الأئمة الأربعة حرام، لأن أحمد الإجماع عنده هو ليه إجماع صحابة فقط سبحان الملك، ولا يرى إجماع الأئمة الأربعة إجماع، لأن أقوالهم كانت أشهر من الإيه أشهر من أن تخفى. أما العصور بعد الصحابة يمكن أن يتعقبها متعقب، يعني يأتي يقول لك خالف فلان في المكان الفلاني خالف فلان في المكان الفلاني وأنت لم تدري، لكن الصواب والعلم عند الله سبحانه وبحمده أنه متى وقع الإجماع صحيحا ولم يظهر المخالف كان حجة، ولو كان بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن نقول حقا يصعب الخلاف بعد عصر الصحابة، يصعب الإجماع بعد عصر الصحابة، لأن الناس قد تفرقوا في الأمصار واتسعت رقعة الدولة الإسلامية. أقول مرة أخرى: والصواب والعلم عند الله أنه متى وقع الإجماع صحيحا يعني بشروطه المعتبرة كان حجة، ولو كان بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لكن نقول: هل إثبات الإجماع بعد عصر الصحابة سهل أو صعب؟ صعب جدا، كمان صعب جدا، لأن الناس قد تفرقوا في الأمصار واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ونقل أخبار هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء صعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن نقول الإجماع ليس خاصا بعد الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة الأمة على الحق منصورة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على، وهذا عام في كل الأمة وليس في عهد الصحابة فقط رضوان الله عليهم أجمعين. المسألة التي تلي ذلك شروط الإجماع. طبعا احنا ناخد شروط الإجماع، هناخد بعض الشروط، ناخد بعض الإيه الشروط إن شاء الله، وعند في المحاولة التالية نوسع المحاولة الأخيرة تتخصصون إن شاء الله صورتها. شروط الإجماع، ما معنى شروط الإجماع؟ يعني ما هي شروط صحة الإجماع؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر ليعد هذا الإجماع صحيحا؟ أولا أن يثبت بطريق صحيح، فلا تأتيني بطريق هالك لتثبت به الإجماع، أن يثبت بطريق صحيح أو يشتهر بين العلماء أو يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع من أئمة الإسلام. الشرط الثاني أسبقية الخلاف للإجماع، يعني إذا سبق الإجماع خلاف، إذا سبق الإجماع خلاف هل يعد هذا الإجماع إجماع أو لا؟ ركز معايا بقى في المسألة دي، ما أنا هنبين حضرتك إن شاء الله، لأن المسألة فيها خلاف، وهنبين حضرتك بإذن الله تعالى هل هي هل عدم أن يسبقه اختلاف مستقر هل هذا شرط أو ليس شرط؟ تمام؟ يبقى الشرط الثاني هل يشترط لصحة الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر أو لا؟ الشرط الثاني هل يشترط لصحة الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر أو لا؟ لبيان هذا الشرط وبيان هل هو شرط أو لا نقول: قال الإمام الماوردي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الحاوي: الإجماع بعد الخلاف فيه أحوال. الحالة الأولى أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع، لا أفهم، يعني يجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على قول، ثم يأتي في نفس العصر في عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، في نفس العصر في عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، يخرج ممن اجتمع في الأول يخالف. فهل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. هذه مسألة يعني أنا بس أذكر كلام الموردي، لكن هذه مسألة ستبحث بإن شاء الله تعالى، وهو أن يحدث الخلاف بعد الإجماع في نفس العصر. يعني في نفس العصر يعني في نفس عصر المجتهدين. بالمثال اتفق علي رضي الله عنه وارضاه وأجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على أن أمهات الأولاد لا يبعن، لكن علي رضي الله عنه وارضاه قال كنت أقول أنا وعمر بهذا القول ثم رأيت أنهن يبحن فرجع أو لم يرجع. هذا الرجوع من علي رضي الله عنه وارضاه يقضح في هذا الإجماع أو لا يقضح في هذا الإجماع؟ دي مسألة هتأتيه إن شاء الله. المسألة الثانية أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد. في عصر واحد ما معنى في عصر واحد؟ يعني يختلف الصحابة في مسألة رضي الله عنهم جميعا ثم يجمعوا على قول واحد من الأقوال اللي اختلف عليه، وهذا إجماع صحيح خالف فيه الصيرفي من الشافعية، والصواب هو إجماع صحيح. فمن ذلك اختلفوا في إمامة الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم أجمعوا على ذلك، فعد ذلك إجماع من الصحابة أو ليس بإجماع؟ إجماع. اختلفوا في قتال مانع الزكاة ثم أجمعوا على قتالهم، فعد ذلك إجماع أو ليس إجماع؟ إجماع. اختلفوا في جمع القرآن ثم أجمعوا على ذلك، فعد ذلك إجماع. فلو حدث الإجماع بعد خلاف في عصر واحد فهذا يعد إجماع خلافا للصيرفي. الحالة الثالثة أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصرين مختلفين، يعني وقع الخلاف في عصر الصحابة وانقرض عصر الصحابة، انتهى عصر الصحابة رضي الله عنهم جميعا واستقر الإجماع، يعني وقع الإجماع في عهد الصحابة، وقع الإجماع في عصر من؟ الصحابة، وانقرض هذا الخلاف وانقرض هذا الإجماع وانقرض هذا العصر واستقر هذا الإجماع، ثم أتى التابعون فخالفوا هذا الإجماع، ثم أتى التابعون فخالفوا هذا الإجماع، هل هذا الخلاف يقضح في الإجماع أو لا يقضح في الإجماع؟ هذا له حالان، هذا له حالان. الحالة الأولى اختلفوا مع الإجماع الذي قبلهم مع الاتفاق في أصل المجمع عليه، فهذا لا عبرة به. يعني تقوم مسألة من المسائل أجمع عليها الصحابة ثم انقرض عصرهم، فأتى التابعون فأتى منهم من خالف في نفس المسألة بعينها، نقول خلافك شاذ ليس له اعتبار لأنه خالف من؟ إجماع سابق، خالف إجماع سابق والإجماع قطعي، فلا معول لكلامك. أما لو كان الذين اختلفوا بسبب بعض الصفات زادت في المسألة أو نقصت فقد اختلف أهل العلم في ذلك في هذا الاختلاف، والصحيح والعلم عند الله سبحانه وجل في علاه أن اختلافهم هذا معتبر. مثال يتضح المقال، أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على أن المتيمم إذا وجد الماء قبل الصلاة أن تيممه يكون باطلا. أجمع الصحابة على أن المتيمم إذا وجد الماء قبل الصلاة أن تيممه يكون باطلا، فهذا لا يجوز مخالفته. لكن التابعين اختلفوا فيما لو وجد الماء أثناء الصلاة، فهذا وصف زائد على المسألة التي قبلها، فهل هذا خلاف يعتبر أو غير معتبر؟ اختلف أهل العلم في ذلك والجماهير على أنه معتبر خلافا لداود الظاهري، والصحيح الراجح على أنه خلاف معتبر، لأن هنا الخلاف على أصل المسألة ولا وصف زائد؟ وصف زائد، وصف زائد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أهل الظاهر أنه يستصحب الإجماع، يستصحب إيه؟ وأن هذه الأوصاف التي تغيرت نقصا أو زيادة لا تؤثر في الحكم، لا تؤثر فين؟ في الحكم، إلا إذا أتت قرينة أو دليل يغير الحكم. الصحيح الراجح أن تغير الأحوال يؤدي إلى تغير الأحكام، تغير الأحوال يؤدي إلى تغير الأحكام، والله أعلى وأعلم. الحالة الرابعة التي نتكلم فيها أن يحدث الإجماع بعد استقرار الخلاف في عصر متقدم. ما معنى استقرار الخلاف؟ يعني ينقرض عصر الأئمة الذين اجتهدوا في هذه المسألة. فمثلا يجتهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا فيختلفوا في المسألة على قولين أو أكثر، ثم ينتهي عصر الصحابة ولم يجمعوا على قول من الأقوال، مفيش إجماع هنا صح؟ ثم يأتي التابعون من بعدهم فيجمعوا على قول واحد من هذه الأقوال، ويطرح الأئمة بقية الأقوال أو الأقوال الأخرى ويهجرونها. هل هذا يعد إجماع أو لا يعد إجماع؟ فهذا يسمى وقوع الإجماع بعد استقرار الخلاف. ما معنى استقرار الخلاف؟ انقراض عصر المختلفين. يعني ما معنى انقراض عصر المختلفين؟ يعني موت ووفاة هؤلاء الأئمة المجتهدون رضي الله عنهم جميعا. فهل هذا يعد إجماع أو لا يعد إجماع؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. يقول الشافعي وهو أيضا عند أحمد والمالكية لا يكون إجماعا. قلنا لهم لماذا لا يكون إجماعا؟ قالوا لأن الذين ماتوا أجمعوا على أنه يسوغ الخلاف، أجمعوا على أنه يسوغ الخلاف على الأقوال المذكورة. قالوا أيضا ويلزم من الأخذ بالإجماع الجديد طرح إجماع الصحابة، طرح إجماع الصحابة، وهذا لا صح بل هذا باطل. وقالوا لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها، الأقوال لا تموت بموت أصحابها. وأسوأ الأحوال أن تنزل الصاحب الذي اختلف منزلة التابعي، أو أن ترفع التابعي منزلة الصاحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فتسويهم. يعني تقدم قول التابعي والصاحب، هكذا وجهة نظرهم. القول الثاني هو قول أبو الخطاب والحنفية والحارث بن أسد المحاسبي، قالوا يكون هذا إجماعا، وقول أكثر حنفية والملكية، ورجحه الرازي وابن الحجب. دليلهم قالوا قياسا على ما لو اختلفوا في عصر واحد. طبعا هذا يناقش أن هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، لأن هذه المسألة متعلقة بانقراض العصر. يعني اختلفوا في عصر واحد أجمعوا ثم اختلفوا، أو اختلفوا ثم أجمعوا ثم اختلفوا في عصر واحد، هذه مسألة متعلقة خلافية، متعلقة بانقراض العصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا يصح رد المختلف فيه للمختلف فيه. لكن قلت والعلم عند الله سبحانه وتعالى فعلا، فإن كان صوابا فمنه وحده، إن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أن أقرب إلى الأقوال هو أنه إذا انعقد الإجماع بعد الخلاف المستقر فإنه يعد إجماعا. برهان ذلك ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق. فإن اختلف الصحابة رضي الله عنهم جميعا في قولين، اختلف الصحابة في قولين ثم أتى التابعون فأخذوا قولا واحدا، هل يقال أن القول الثاني خلا منه الزمن، أن الحق خلا منه الزمن؟ لا يخلو الزمن من حق بحال الأحوال، لا يخلو الزمن بحق من الإيه؟ من الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الذي ظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لأني لو قلت أخوانا أن هذا إجماع لا يرفع الخلاف، إذن أقول أن خلا الزمان من الإيه؟ من الحق. ولو كان الخلاف جائزا فاحتمالية أن يكون القول الذي أجمع عليه التابعون صحيحا أو خاطئا، فإن كان صحيحا فهو حجة، وإن كان خاطئا فقد خلا الزمان من الحق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كنت مصيبا فمنه وحده، وإن كنت مخطئا فمني ومن الشيطان الله ورسوله والله ورسوله منه برئان. وأنا صراحة يعني لم أجد من استدل بهذا الحديث على هذا القول. إذن فهل يشترط في صحة الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، أو يشترط على ما ظهر والعلم عند الله أنه لا يشترط والعلم عند الله، وإن كان الجمهور على أنه يشترط ألا يسبقه خلاف مستقر، لكن الذي ظهر أنه لا يشترط أن يسبقه خلاف مستقر، حتى لو سبقه خلاف مستقر فإن الإجماع يعد إجماعا والعلم عند الله سبحانه وبحمده. نعيد المسألة دي مرة أخرى مشايخ. المسألة ببساطة شديدة، لو أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا اختلفوا في مسألة من المسائل على قولين على ثلاثة على أربعة إلى غير ذلك، ثم أتت الأمة بعدهم، أتى التابعون بعدهم، هجروا كل هذه الأقوال إلا قولا واحدا أجمعوا عليه، هل هذا يعد إجماع؟ هل هذا يعد إجماع؟ يعتبر شرعا وحجة شرعا ويهدر الخلاف السابق، أو هذا لا يعد إجماع؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قول الشافعي وهو قول الجمهور، قالوا هذا لا يعد إجماعا. لماذا؟ لأن الصحابة قد أجمعوا على تسويغ الخلاف في هذه المسألة، تسويغ الخلاف في هذه المسألة. وطبعا ده أخوانا كلام قوي جدا، لكن الذي ظهر لي والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين. فهنا عندي إشكال، الأقوال التي هجرت، الأقوال التي هجرت وبقي قول، وبقي قول واحد، هذا القول الواحد إما أن يكون صواب وإما أن يكون خطأ، في احتمال ثالث، إما أن يكون صواب وإما أن يكون خطأ، فإن كان صوابا فهو حجة، وإن كان خطأ فكأنك تقول خلى الزمان من الطائفة المنصورة وهذا بطل، وهذا إيه؟ فبقي أنه حجة. هذا ما ظهر لي، إن كنت مصيبا فمنه وحده، إن كنت مخطئا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برئان. من هذه الأمثلة اختلف الصحابة رضي الله عنهم جميعا في الخروج على ولي الأمر الظالم كما في فتنة ابن الأشعث، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على حرمة الخروج، فهذا إجماع معتبر؟ نعم إجماع معتبر على الصحيح، لكن عندما قال أن الإجماع بعد الخلاف المستقر ليس بإجماع قال هذا ليس إيه؟ بإجماع. إذن فهل يشترط، السؤال هل يشترط لصحة الإجماع ألا يسبق خلاف مستقر؟ يعني ما معنى خلاف مستقر؟ أي انقرض عصر المختلفين، مات الأئمة الذين اختلفوا في هذه المسألة، هل يشترط؟ قلنا الذي رجحناه أنه لا يشترط، حتى لو وجد خلاف مستقر ثم أجمع العلماء في العصر الذي يليهم على قول من الأقوال قلنا هذا أيضا هذا يعد إجماعا والله أعلى وأعلم. المسألة التي تلي ذلك أو الشرط الذي يلي ذلك، هل يشترط انقراض العصر؟ أولا ما معنى انقراض العصر؟ الجواب انقراض العصر هو موت جميع المجتهدين الذين أجمعوا على حكم الحادثة. أجمع العلماء في بلاد المسلمين أو أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا في فترة من الفترات على قول، هل ليصح إجماعهم أن نقول لابد أن ننتظر كل الصحابة يموتوا، يعني كل العلماء الذين شهدوا هذه المسألة يموتوا عشان نقول هذا إجماع، ولا بمجرد أنهم أجمعوا يعتبر هذا إجماع؟ كلمة كل الصحابة يموتوا الذين أجمعوا وكل العلماء يموتوا دي معناها إيه؟ انقراض العصر. فهل يشترط انقراض العصر حتى نقول هذا إجماع صحيح، أو بمجرد أنهم أجمعوا على مسألة من المسائل أنه يقال أن هذا ليس إجماعا، مجرد أنهم أجمعوا يقول هذا إجماعا حتى ولو لم ينقرض العصر؟ تيجي تقول يا شيخ ما الفارق؟ الفارق إن أنا لو قلت لابد من انقراض العصر يبقى يجوز إذا أجمعوا على قول أن يخرج منهم واحد يخالف، أو أن يخرج في السنوات الذين عاش فيها إمام مجتهد بعد عام أو عامين يخالفه. أما لو قلنا لا يشترط انقراض العصر فبمجرد اجتماعهم على قول من الأقوال لا يجوز لواحد منهم أن يخالف، ولا يجوز لمجتهد بعدهم في عصرهم أن يخرج يخالف. فهمتم الفرق؟ فهمتم الفرق؟ إذن السؤال، هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط انقراض العصر؟ وهذه المسألة التي ذكرها الإمام الماوردي في أول تقسيمته. اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشترط انقراض العصر، بل بمجرد أنهم أجمعوا لا يصح مخالفة هذا الإجماع، سواء كان صريحا أو سقوطيا، سواء كان إجماع الصحابة أو غيرهم من العلماء. وهذا قول أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أتباعهم، وهو رواية عند أحمد رحمه الله، وهو قول أيضا بعض الحنابلة كأبي الخطاب وغيره، وهو اختيار بعض المعتزلة. بأي شيء استدل هؤلاء؟ استدلوا على أن الأدلة التي تثبت حجية الإجماع لم تشترط انقراض العصر، فمن أراد أن يشترط انقراض العصر فعليه أن يأتي بالدليل. يبقى أول دليل أن الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع لم تشترط انقراض العصر، فمن أراد أن يأتي باشتراط انقراض العصر عليه أن يأتي بالإيه؟ بالدليل. قالوا أيضا أن العصمة مناطة متعلقة بالاتفاق أو انقراض العصر. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى العصمة متعلقة مناطة بالإجماع بالاتفاق ولا بانقراض العصر؟ العصمة متعلقة يعني عصمة الأمة بانقراض عصر المجتهدين، النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بانقراض عصر المجتهدين ولا باتفاق المجتهدين؟ باتفاق المجتهدين. إذن لا يشترط انقراض العصر، هذا دليل عنده. قالوا أيضا الإجماع على ذلك، فمن ذلك أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في أواخر عصر الصحابة دون أن ينكر عليهم أحد، كالحسن كان يحتج بإجماعات الصحابة وأنس على قيد الحياة، وأنس من الصحابة ليس من الصحابة، من الصحابة، وكان يحتج بإجماعات الصحابة قبله وأنس على قيد الحياة. فلو كان وجود أنس، لأنه هنا العصر لم ينقرض، إن كان وجود أنس لا أو قادح في صحة الإجماع لما أقر الناس الحسن وغيره من أهل العلم على أن يحتج مثل هذه الإجماعات. دليل هنا مفهوم؟ قول الجماهير، قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأكثر أتباعهم وروي عند أحمد، وقول أبي الخطاب من الحنابلة. القول الثاني، قبل أن نذهب إلى القول الثاني نكمل الأدلة. من هذه الأدلة أن شرط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع. كيف ذلك؟ يعني تفسير هذا الدليل، لو قلنا أنه يشترط موت كل العلماء المجتهدين الذين اجتهدوا وأجمعوا على هذا القول ليصح الإجماع، نقول لهم أولا قد يخرج في عصر هؤلاء العلماء أو في آخر عصر هؤلاء العلماء عالم مجتهد آخر فيخالفهم، فإن خالفهم لا إجماع، أو يوافقهم، فإن وافقهم فنقول انتظر حتى تموت وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فبالتالي لا إجماع، يتعذر وجود الإيه؟ الإجماع، إما لوجود من يخالف أو لوجود من يوافق ولا ينقرض عصره. فهمتم؟ فهذا الشرط يؤدي إلى تعذر، وكأنكم توقفون ما يسمى بالإجماع، وكأنكم يعني تضيعون دليلا كاملا من أدلة يسمى الإجماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا نقول ذلك. القول الثاني أن انقراض العصر شرط لصحة الإجماع، سواء كان هذا إجماع سكوتي أو صريح، سواء كان في عصر الصحابة أو من بعدهم. وهذا القول رواية عند أحمد واختيار بعض الشافعية كابن فورك وسليم أو سليم الرازي، وبعض الحنابلة كأبي يعلى وتلميذه عقيل والحلواني، وبعض المعتزلة وهو رواية عند الخوارج. وبالتالي هذا القول لا يحرم أن يخالف واحد من الذين أجمعوا ما أجمعوا عليه. يعني بعد أن أجمعوا على هذا القول لابد من اشتراط العقد، من اشتراط انقراض العصر ليصح الإجماع. قال فلو خرج رجل من الذين أجمعوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صح له. ولو خرج عالم مجتهد في عصرهم كبعد عام أو عامين أو ثلاث فخالف، هذا صح له. واستدلوا على ذلك أنهم قالوا لو كان اتفاقهم حجة قبل الموت، لم تنع أو لازم من ذلك أنه يحرم على المجتهد أن يرجع عن قوله إذا ظهر له الدليل. معنى هذا أن المجتهد إذا ظهر له الدليل له أن يرجع عن قوله وليس له أن يرجع قوله. فقالوا إن لم يكن إجماعهم، إن كان إجماعهم إجماع، يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ بتقول إن المجتهد لا يصح له أن يرجع عن دليل. لو قلت أن إجماعهم إجماع بمجرد الاتفاق فقط لا بعد الموت، إذن وكأنك تقول أيها المجتهد لا يجوز لك أن ترجع عن دليلك وإن ظهر لك الحق، وهذا مخالف لما أجمع عليه المسلمون. طبعا وهذا يجاب عليه، نقول المجتهد يرجع عن اجتهاده متى ظهر له الحق، إن كان اجتهاده انفرادي. أما إن كان اجتهادا أجمعت الأمة عليه فلا يصح الانتقال منه، لأنه لا يجوز مخالفة الإجماع. تفضل. غيرك. قالوا من ضمن هذه الأدلة الوقوع، قالوا رجع علي من إجماعه مع عمر، ورجع ابن عباس من إجماعه في العول رضي الله عنهم جميعا، كما سيأتي إن شاء الله في الدليل الثالث أو في القول الثالث. القول الثالث وقال ابن جرير الطبري وبعض العلماء، قالوا انقراض العصر شرط في الإجماع، أي في إجماع الصحابة فقط. انقراض العصر شرط في إجماع الصحابة فقط. قلنا لهم لماذا؟ قالوا وكأنهم قالوا نجمع بين أدلة الفريق الأول وأدلة الفريق الثاني. فأدلة الفريق الأول قوية على أن عدم اشتراط انقراض العصر ظاهر صراحة في الأدلة، لكن قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أنهم تركوا الإجماع. فمن ذلك قال علي قد اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. فقال له عبيد السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فرجع عليه أو لم يرجع؟ قد يقال إن من قال أن هذا كان إجماع، ربما يكون هذا ليس بإجماع، يكون واحد من الصحابة قد خالف ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يقال أن علي رضي الله عنه رضاه أنكر عليه عبيد السلماني. قلنا من عبيد اللي ينكر عن علي رضي الله عنه جميعا؟ إن بعض أهل العلم رضى بذلك، قال عبيد السلماني لم يقبل من علي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا علي فعل ذلك، فهذا يدل عليه عجل سنة متبعة، علي نفسه سنة متبعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك استدلوا على حد الخمر في زمن أبي بكر كان 40، فلما جاء عمر جلد 80، يعني كان إجماعا في عهد من؟ أبي بكر، ثم زاد في عهد عمر وصار إجماعا في عهد عمر 80، ثم جلد علي رضي الله عنه 40. فلو كان انقراض العصر، ليس بشرط، إن كان انقراض العصر لولا أن يكون انقراض العصر شرط لما صح لهم أن يفعلوا ذلك، لولا اشتراط انقراض العصر لما صح لهم أن يكون ذلك، يعني بمجرد إجماعهم على الأمر لا يجوز مخالفته. فلما وجدناهم خالفوا علينا ذلك أنهم اشترطوا انقراض العصر. اختلف العلماء في شرب الخمر هل هو حد أو تعذير أصلا، هل في حد أو ليس في حد، ده في خلاف مسألة خلافية، لكن صح رجح أنه حد. تمام. فهذه أدلة. كذلك أيضا وأرد عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه أنه رجع عن العول، قالوا لكن دليل ابن عباس صراحة لا ليس بدليل. لماذا؟ لأنه لما قالوا له ألم توافق عمر؟ قال خفت من درتي، من درتي، خفت من إيه؟ من درتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يعد، هذا يعتبر وكأن ابن عباس لم يكن موافقا. وحقا والعلم عند الله سبحانه وتعالى في علاه أن انقراض العصر ليس شرطا، انقراض العصر ليس شرطا. وما ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه وما ورد في جلد الصحابة لا نجد أنه كان اتفاقا. فلربما كان الصديق رضي الله عنه ضاع يجلد 40، يجلد 40 ثم بعد ذلك ماذا حدث؟ لا، كان يجلد 40 وهناك في الأمة من كان يرى إيه؟ غير ذلك، من يرى غير ذلك ولا حول ولا قوة. فلا نجد أنه كان إجماعا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حتى اتفاق عليه رضي الله عنه مع عمر، هل اتفاق عليه مع عمر إجماع؟ لا ندري، لعل هناك من الصحب الكرام رضي الله عنه جميعا كان يتبنى قولا آخر، وقد هاجر هذا الصحابي مثلا في الغزو في سبيل الله سبحانه وبحمده. لكن أدلة من قال أن الإجماع على أن الإجماع ولا حول ولا قوة بالله يشترط لهم قرض عصر أقوى، أقوى ولا حول وإلا. ومن هذه أدلة صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط انقراض العصر، وجعل العصمة مناطة بالاجتماع بمجرد الاتفاق والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك لو قلنا بانقراض العصر لازم من ذلك ألا إجماع في أرض الله سبحانه وتعالى في علاه. لكن لو قلنا بقول ابن جرير الطبري رضي الله عنه رحمه لكان مذهبا حسنا، لكن حقا هيرد عليه ويقال فرقت من غيره، فرقت من غير مفرق، فرقت من غيره من غير مفرق والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله المسائل التي تلي ذلك من إجماع سكوتي وبقية المسائل المتعلقة بالإجماع إن شاء الله تأتيكم في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.